يقول لماذا تنصحون بحفظ رياض الصالحين قبل البخاري ومسلم؟ نحن لا ننصح بحفظ رياض الصالحين قبل البخاري ومسلم، نحن ننصح بحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم رياض الصالحين، لأن هذه الكتب جمعت أصول الأدلة من الأحاديث النبوية التي ينبغي أن يحفظها الطالب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.